أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيد. أما بعد، فما زلنا في أبواب أو كتاب الديات، والنية متجهة إلى إنهاء هذا الكتاب وشرحه إلى القسامة إن أمكننا، وإلا كملنا بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. سنشق عليكم لكن تتحملون إن شاء الله، لأن تأخرنا شيئا يسيرا. قال رحمه الله تعالى: باب مقادير ديات النفس. باب مقادير ديات النفس. مضى معنا تعريف الديات، وأما المقادير فجمع مقدار، جمع مقدار. وعلمنا فيما سبق بأن الديات إما أن تكون للنفس أو تكون فيما دون النفس، وهي المسمات بديات ما دون النفس التي تشتمل على الجروح، وعلى سيأتي معنا ذهاب المنافع وغير ذلك. والديات هذه بالنسبة لديات النفس، النفس هذه تختلف من حيث الجنس ومن حيث النوع، فإما يكون الميت أو المقتول مسلما أو كافرا، وإما أن يكون ذكرا، وإما أن يكون أنثى، وإما أن يكون حملا، وغير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولكل نوع ديته الخاصة كما سيأتي تفصيله وبيانه، كما سيأتي تفصيله وبيانه. أما المسلم فسواء كان صغيرا أو كبيرا فديته واحدة، ولكن بالنظر إلى جنسه، فالذكر ديته كاملة والأنثى ديتها على نصف الذكر كما سيأتي بالنسبة للمولود إذا كان صغيرا، وكذلك إذا كان الإنسان كبيرا. قال رحمه الله تعالى: دية الحر المسلم 100 بعير. دية الحر المسلم 100 بعير. الآن يتحدث عن المسلم الحر، المسلم الحر. إذن هناك مسلم غير حر وهو العبد، وهناك غير مسلم وهو إما أن يكون كتابيا أو وثنيا. والمسلم هذا سواء كان صغيرا أو كبيرا فديته واحدة، ديته واحدة. قال: دية المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا، أو 12000 درهم فضة، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة. هذه أصول الدية، فأيهما أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. بالنسبة لأصول الديات هي محل خلاف بين أهل العلم. الحنابلة من أوسع المذاهب في مسألة أصول الديات، والشافعية من أضيق المذاهب في مسألة أصول الديات. فأصول الديات عند الحنابلة 5 في مشهور المذهب: الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم، وفي رواية مرجوحة الحلل يعني الثياب، الإزار والرداء الحلل. وبالنسبة للمالكية والحنفية، المالكية والحنفية، فأصول الديات عندهم 3: الإبل والذهب والورق يعني الفضة. وأما الشافعية فأصول الديات عندهم ما هي؟ الإبل فقط، الإبل. ولذلك الإبل محل اتفاق بين أهل العلم، محل اتفاق بين أهل العلم، بل هو إجماع على أن أصول الديات الإبل، والباقي محل خلاف بين الفقهاء. وجميع هذه الأصول لها أدلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وغالب هذه الأدلة ضعيفة، غالب هذه الأدلة ضعيفة. ولذلك أشهر حديث في مسألة الديات حديث عمرو بن حزم، وهو حديث مرسل باتفاق أهل الحديث، لكن العمل عليه، لكن العمل على هذا الحديث. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم على أن الأصل في الديات هو الإبل، هذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن رجلا قتل في عصره وعهده فجعل ديته 100 من الإبل، وهذا الحديث في السنن، حديث لا بأس بإسناد، جعل ديته 100 من الإبل. إذن الأصل الإبل في مسألة تقدير الديات، مقادير الديات يرجع إلى الإبل. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت قيمة الإبل فجعلها انتقل إلى الذهب والفضة، الذهب والفضة 1000 دينار واثنى عشر ألف من الفضة. وأيضا جاء في حديث في الأحاديث الأخرى 200 بقرة و2000 شات، 200 بقرة و2000 شات. ذكرت لكم الآن الخلاصة بأن الأصل ما هو في الديات هو الإبل، الرجوع إلى الإبل، وهذا هو المعمول به الآن، هو المعمول به في أغلب المحاكم في الدول الإسلامية، يجعلون الإبل هي الأصل، يجعلون الإبل هي الأصل، ولذلك يرجعون إلى الإبل. قال فأيهما أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله، هذا على إيش؟ على المذهب، على المذهب، لأن المذهب عندنا أصول الديات كم؟ 5. فقال أيهما، أي يعني نوع من الأنواع الخمسة أحضره، يعني من لزمته الدية، من وجبت عليه الدية، لزم ولي القتيل أن يقبله، لزم ولي القتيل أن يقبله. ونحن ذكرنا لكم بأن الصواب هو الإبل، الإبل سواء قلت أو كثرت، سواء قلت أو كثرت من حيث السعر. قال رحمة الله عليه ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض، 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. الآن بدأ في تفصيل أنواع الديات ومقاديرها. عندنا القتل كم نوع؟ 3، العمد وشبه العمد والخطأ. وذكرنا لكم بأن شبه العمد يتجاذبه حكمان، حكم يميل إلى العمد وحكم يميل إلى الخطأ، والأكثر أن أحكام شبه العمد تميل إلى الخطأ، لكن في مسألة تغليظ الديات فإنه له حكم العمد في مشهور المذهب، لأن دية العمد مغلظة. إذا سمعتم أو قرأتم مغلظة من حيث الإبل مثلا، فإن المعنى أن جميع الإبل إناث، هذا واحد، جميع الإبل إناث، والثاني لأن الإناث مما يرغبه الناس فيها التوالد، ولذلك قيمة الناقة أكثر من قيمة الجمل، إلا طبعا في مسألة السباق ارتشاب وغيره أو مزين الإبل، هذه مسألة ثانية، لكن الأصل أن الناس يحبون الناقة أكثر من محبة الجمل، لأن سعرها غالي وتنتج، ولذلك قالوا مغلظة لأن كلها إناث. والأمر الثاني أن فيها الخليفات التي أولادها في بطونها، خليفات أولادها في بطونها، بخلاف دية الخطأ فإنها مخففة، مخففة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه. قال ففي قتل العمد وشبهه ذكر، قال يعني التربيع، إيش معنى التربيع؟ يعني 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة. ابن القيم رحمة الله عليه له اختيار، وهو أنه لم يثبت في السنة تحديد هذا النوع من الأسنان، أسنان الإبل، ولذلك يذهب إلى أن يجزئ السليم فيها، وبعض الفقهاء يذهب إلى ورود الأحاديث وإن كانت أسانيدها ضعيفة إلا أن العمل عليها، خاصة الاستدلال بفعل عمر، فعل عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. إذن الدية عندنا إما أن تكون مغلظة أو مخففة، والمغلظة في قتل العمد وشبه العمد، وبعض الفقهاء يذهب إلى أن شبه العمد مخفف، يقول شبه العمد مخففة لأنه لم يجب عليه ما يجب على العمد من حيث القصاص، ولذلك قالوا تلحق بدية الخطأ، وهي مسألة خلافية في واقع الأمر. هذا فيما يتعلق بدية العمد. قال وفي الخطأ تجب أخماسا، يعني تخمس ما تربع، تجب أخماسا. ثمانون من الأربع المذكورة، ثمانون من الأربع المذكورة. كيف ثمانين من الأربع المذكورة؟ يعني عشرين عشرين، عشرين بنت مخاض، عشرين بنت لبون، عشرين حقة، وعشرين كم؟ ها؟ جذعة. زين، كم صار؟ ثمن. وفي الخطأ تجب أخماسا، تجب أخماسا، عشرين عشرين. والصواب طبعا، وهي المسألة خلافية، هذا مشهور المذهب، الصواب ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى، كما أن قولهم مقدم وراجح في مسألة جعل الإبل هي الأصل، كذلك في مسألة أنواع في مسألة الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وثلاثون خليفة التي أولادها في بطونها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وثلاثون خليفة. الحديث هذا عند أبي داود بإسناد حسن، وهذا يرد على من يذهب إلى منع ذكر الأسنان، أسنان الإبل. والصواب أنه جاءت نصوص بذكر أسنان الإبل. قال: ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة، يعني قيمة الإبل لا تعتبر في مثل هذه الحالة، وإنما المعتبر ما هو؟ السلامة، السلامة. ولذلك إذا يعني قلت قيمة الإبل أو ارتفعت فإنه ماذا؟ المعتبر سلامة الإبل. فأحيانا قد يكون مقدار الإبل في وقت مثلا قيمة الدية 100 من الإبل 100,000 مثلا، 100,000، وأحيانا تقل إلى 80، وأحيانا ترتفع إلى 200 مثلا. فليست العبرة بالقيمة، وإنما العبرة بماذا؟ بالسلامة. الآن الإبل كم تسوى الآن؟ البعير كم يسوى؟ أو الناقة؟ حسب المكان والزمان، ها؟ غالي أظن الآن. لا، حين نتكلم على بنت لبون وبنت مخاض اللي تم لها سنتين والاستحقت طروقة الجمل، والتي يعني ولدت أو التي في بطنها يعني أولادها. على العموم، الآن المحاكم قبل فترة يعني استمروا على الفتاوى القديمة، على أن الدية 120,000، الدية 120,000، لكن تغير الحال الآن، أصبحت الإبل لها قيمة، ولذلك في بعض الدول رفعوا الدية إلى 300,000 بالنظر إلى قيمة الإبل، وبعضهم رفعها إلى 250,000، وبعضهم رفعها إلى 100,000. لماذا؟ لأن 120 مستجيب. يعني تخيل واحد مقتول وأولياء الدم طلبوا الدية، 100,000 ما تجيب لهم سيارة الآن، صح ولا لا؟ سيارة ما تشتري له، كيف يتقاسمون؟ ولذلك الآن الفقهاء في يعني اجتماعات المجامع الفقهية نظروا إلى هذا وصدرت فتاوى في هذا. قال رحمه الله تعالى: ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي والوثني 800 درهم، ونساؤهم على النصف كالمسلمين. الآن انتهينا من دية الحر المسلم، وبينا أنواع الدية بالنسبة لقتل العمد وشبه العمد. الآن انتقل إلى بيان دية الكتابي. من هو الكتابي؟ ها؟ هو أهل الكتاب من الأمتين، أي نعم، من الأمتين، ولهم ذمة عند أهل الإسلام، ويستوي في ذلك الذمي والمستأمن والمعاهد، هؤلاء كلهم سواء، دماؤهم محقونة ومعصومة، ولذلك ديتهم فيما لو إذا قتلوا عمدا أو خطأ، عمدا أو شبه عمد أو خطأ أيضا، على النصف من دية المسلم. وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين. والإجماع منعقد على أن دية الكتاب على النصف من دية المسلم. ودية المجوس والوثني. من هو المجوس والوثني؟ باختصار هو من لا دين له، هكذا، من لا دين له، المجوسي أو الوثني الذي ليس له دين. والوثني 800 درهم، وذلك لحكم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لحكم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وتساوي 560 مثقال، والمثقال 4 جرامات وربع، أربع غرامات أو ربع. قال ونساؤهم على النصف كالمسلمين. تعلمون بأن المرأة المسلمة ديتها على النصف من الذكر، المرأة المسلمة ديتها على النصف من الذكر، هذا محل إجماع. كذلك نساء أهل الكتاب على النصف ممن؟ ها؟ من رجالهم هم، من ذكورهم هم، وليس من ذكور المسلمين. فالمرأة الكتابية ديتها على النصف من دية رجالهم. فإذا قلنا بأن دية الكتاب على النصف من دية المسلم، كم تقديرها بالإبل؟ 50، ها؟ طيب والمرأة؟ 25. المرأة 25. قال ودية الرقيق. الآن انتقل إلى الرقيق. إذن الآن مر معنا أربعة أجناس: الحر، المسلم، الكتابي، والمجوسي، والوثني، ثم الآن الخامس الرقيق. من هو الرقيق؟ العبد المملوك. العبد المملوك. ودية الرقيق قيمته. الآن بالنسبة للعبد المملوك ديته هي قيمته. لماذا؟ لأنه مال، أصلا هو مال. تعرفون بأن العبد تجاذبه أمران، آدمية ومالية، فآدميته لها أحكام وماليته لها أحكام على ما غلب. ففي باب الجنايات يغلب ماذا؟ المالية، يغلب المالية. فإذا جنى إنسان على عبد فإن ديته في قيمته، ودية الرقيق قيمته. فلو جنى أحد على عبد، قلنا لكم الخلاف المذكور، هل يقاد الحر بالعبد؟ مسألة خلافية، وذكرنا لكم بأنه لا يقاد، لا يقاد حر بعبد، والظاهرية يذهبون إلى أنه يقاد، وبعض يعني علماء السلف. فهنا الآن انتقلنا إلى الدية. ديته ما هي؟ 100 من الإبل؟ لا، إنما ديته قيمته. طيب كم قيمته؟ على حسب السوق مثل ما يقولون. لكن إذا زادت قيمته عن دية الحر فكثير من العلماء يمنع، يقولون وديته دية الرقيق قيمته ما لم تزد على دية الحر، هكذا يذكرون، بشرط أن لا تزيد على 100 من الإبل. فلو أنه قوم في السوق مثلا فبلغ 110، قالوا يرجع فيه إلى 100، يرجع فيه إلى 100. لماذا؟ قالوا لأنه زاد على دية الحر. والصواب أن دية الرقيق هي قيمته زادت أو نقصت على دية الحر، هذا هو الصواب، لأنه يعني فوت مالا على صاحبه. وفي جراحه ما نقصه بعد البر، وفي جراحه ما نقصه بعد البر. عندنا قاعدة مهمة تحفظونها، أن الإبل في مسائل الأنفس وفي مسائل ما دون النفس، يعني الأصل في ديات النفس وديات الجروح والمنافع كلها مرجعها إلى أين؟ إلى الإبل، هو الأصل، مرجعها إلى الإبل هو الأصل. الآن قيمة بالنسبة لدية العبد قيمته. طيب في الجراح، إذا حصل له جراح، قال ما نقصه بعد البر. فإذا جني على عبد جناية دون النفس فإنه ينتظر حتى يبرأ، ثم يقيم حرا وعبدا، ثم يقيم حرا وعبدا، وما ظهر هو ديته. لماذا؟ لأننا قومناه على أنه مال. تذكرون في مسائل الأرش، مسائل الأرش مثل ما ذكرنا في مسائل الأرش، لكن هنا يختلف، سيأتي معنا معنى الحكومة. حكومة في أبواب الجنايات هي الرجوع إلى النسبة في الدية، وليس الرجوع إلى الفرق بين كونه حرا وبين كونه عبدا، عفوا بين كونه صحيحا أو سليما. تتنبهون إلى الفرق بين هذا اسمه أرش وهذا اسمه إيش؟ حكومة. حكومة طبعا في أبواب الجنايات تقرؤون كثير في كتب الفقه، يقال فيه حكومة في حكومة. ما معنى الحكومة؟ الحكومة أن يقيم العبد أو الحر أيضا، يقيم على أنه عبد، ثم بعد ذلك يقيم يعرف قيمته سليما وقيمته إيش؟ بعد العيب. فما يحصل ليس هو الفرق الذي يأخذه، وإنما يرجع فيه إلى نسبة الديات، يعني مثلا الخمس، العشر، السدس مثلا، هو الذي يحصل عليه ويأخذ، وهذا سيتضح بشكل أوسع في الفصل الذي بعد هذا أو الذي بعد الذي بعده. قال: ودية الرقيق قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البر، في جراحه ما نقصه بعد البر، يعني ينتظر حتى يبرأ ثم يقيم. ويجب في الجنين، الآن انتقلنا إلى الجنين، هذا النوع كم؟ السادس. الآن عندنا الجنين، من هو الجنين؟ الجنين هو المولود في بطن أمه، سمي جنينا لأنه مجتن مختفي، الجيم من حروف الإخفاء، مجتن من الاجتنان، هكذا سمي الجنين لأنه مجتن مختفي في بطن أمه. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر الحرة أمه. الآن جاء إلى أحكام الجناية على الجنين، الجناية على الجنين. عندنا مسألتان: الجناية على الجنين في بطن أمه، والجناية عليه بعد نزوله بسبب ضربة وهو في بطن أمه. بالنسبة للمولود، خذها قاعدة، أي مولود ولد ولو بعد ساعة ثم جني عليه فإن الدية فيه كاملة. كم؟ 100 من الإبل إن كان حرا، 100 من الإبل إن كان حرا. يعني الآن مولود ولد في المستشفى وقامت ممرضة فجنت عليه، جنت عليه وهو في المستشفى بعد ولادته بخمس دقائق 10 دقائق وهو قد استهل صارخا أو نزل وفيه حياة، فإن فيه الدية كاملة إن كان حرا، فيه الدية كاملة إن كان حرا. طيب، الآن جنين ضرب وهو في بطن أمه ثم نزل وبعد وقت مات بسبب هذه الضربة، لأن عندنا القاعدة الشرعية أن الحادث يضاف إلى أقرب أسبابه، سببه الضربة، مات بسبب يوم يومين ثلاثة، فإن فيه الدية كاملة ما دام أنه قد نزل وفيه حياة، نزل وفيه حياة. طيب، الثالث الجناية على الجنين في بطن أمه، يعني يقتل وهو في بطن أمه، فإن ديته واحدة سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذه من الفروق التي يعني تحصل بين في مسألة الجنايات، تكون الدية واحدة سواء كان ذكرا أو أنثى. ولذلك قال: ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى، يعني يستويان إذا كان في بطن الأم، عشر دية أمه غرة، عشر دية أمه، يعني يكون فيها عشر دية الأم. فإذا قلنا بأن الأم على النصف من الذكر، إذا كانت حرة مثلا قلنا دية الحرة المسلم 100 من الإبل والأم 50 من الإبل، طيب ما هو عشر دية الأم؟ 5 من الإبل، يكون عليه يكون ديته 5 من الإبل. قال: غرة، يعني عبد أو وليدة، عبد أو وليدة، يعني ما يساوي قيمة عبد أو وليدة بهذا الحدود، ما يساوي قيمة عبد أو وليدة. وعشر قيمتها إن كان مملوكا، عشر قيمتها إن كان مملوكا، للقاعدة التي ذكرناها لكم أن المملوك ديته في أي شيء أحسن في القيمة وليس فيه الإبل إنما في القيمة. فإذا كانت امرأة حاملا بمملوك، حملها مملوك، تتصورون هذه المسألة كيف المرأة تحمل بمملوك وإن كان مملوكا، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، كيف يكون مملوكا؟ ها؟ زوجها عبد وهي حرة، وهي حرة، الولد يتبع من؟ يتبع الأب، ولذلك يكون عشر قيمتها هي. وتقدر الحرة أمه، تقدر الحرة أمه، طبعا إن كانت حاملا بهذا الرقيق، لأن ذكرنا قلنا وعشر قيمتها، كيف طيب وهي حرة؟ هي حرة الآن، ديتها 100 من الإبل، لا، الآن الدية ليس لها هي وإنما لهذا الجنين، فنقدرها على أنها أمه. نشوف هذه المرأة لو قدرناها أما كم تسوى، كم قيمتها، على هذا نقدر قيمة الجنين الذي هو عشر قيمة قيمة أمه. قال: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالا بغير إذن سيده، تعلق ذلك برقبته. الآن انتقلنا إلى كون الرقيق هو الجاني، قبل قليل مجني عليه، الآن انعكست الآية بالنسبة للرقيق. إذا جنى، إن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، في عمد ما في قود؟ سؤال لكم يا مشايخ، الآن في قتل عمد ما يحصل فيه قود؟ مثل ها؟ أي ما يحصل فيه قصاص ولا قود فيه، فيه الدية، إيش ولا مثل إيش؟ ها؟ ذكرنا إحنا فيما مضى أن ليس كل قتل عمد فيه القود، يعني القصاص، مثل يقتل والده، عفوا يقتل ابنه مش والده، العكس، إيه يقتل مثلا ابنه، أما الولد يقتل بوالده، أو مثلا مرتد أو شيء من هذا القبيل، يعني هذا سبق ذكرناه. أو فيه قود واختير فيه المال، يعني فيه قود، عبد قتل حرا مسلما فيه قود، لكن قالوا احنا ما نبي القصاص، نريد المال. أو أتلف مالا بغير إذن سيده، جنى على مال بغير إذن السيد، سيده عنده وديعة من الودائع أو عارية، ها؟ راح وأتلفها العبد وسيده ما قال له أتلف هذا المال. كل هذه الأموال سواء كانت ديات بسبب جناية أو كان إتلاف لمال بغير إذن السيد، فإن الأمر كله يتعلق برقبته. ما معنى يتعلق برقبته؟ بقيمته، تعلق بقيمته، بقيمة العبد. طيب، ما العمل؟ قال لك المصنف رحمه الله تعالى: فيخير سيده بأن يفديه بأرش جنايته. هذه الخطوة الأولى، يخير السيد بأن يفديه بأرش جنايته. كيف يفديه بأرش جنايته؟ يقول: يا جماعة كم الآن الجناية؟ كم يسوى؟ قالوا 100,000. قال: تفضلوا، هذه 100,000 وعبدي عندي فداه. أو قال: والله الجناية دون النفس 10,000. قال: هذه 10,000. أو بعير بعيرين، قال: هذا بعير بعيرين. هذا المعنى الفداء، هذا الخطوة الأولى، أن يفديه بأرش جنايته، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، يملكه، يعني قال: خلاص ما دام العبد جنى أنا ما عندي قدرة على أفدية، خذ العبد تملكه فيتملكه بالجناية، فينتقل الملك من سيده الأول إلى ولي الدم أو إلى ولي الجناية فيما دون النفس، أو يبيعه ويدفع ثمنه. الخطوة الثالثة، إما أن يبيعه ويدفع ثمنه، وهذه طبعا ليست موجودة الآن في الأرقة لأن ما في رقيق الآن، لكن هذا كله مذكور في كتب الفقهاء. قال رحمه الله تعالى: باب ديات الأعضاء ومنافعها. باب ديات الأعضاء، الآن انتقلنا إلى ديات ما دون النفس وهي الأعضاء ومنافعها، مثل إيش؟ البصر والسمع والشم والذوق، وعند المالكية اللمس أيضا، اللمس مثلا لأنه حاسة وغير ذلك. وهذا الباب أصله حديث عمرو بن حزم المرسل هذا والذي عليه العمل، النبي عليه الصلاة والسلام قال: في الأنف إذا أوعب، يعني قطع كاملا، في الدية وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية. الصلب المقصود فيه إيش؟ العمود الفقري، هذا الصلب، يعني فيه الدية كاملة فيما لو إذا جني عليه. هذا الباب باب سهل جدا، ويقوم على معرفة ضوابط سهلة جدا ستقرؤونها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. كل شيء في الإنسان واحد فقط فإن فيه الدية كاملة. مثل أي شيء في الإنسان شيء واحد؟ ها؟ اللسان، الأنف، الذكر، في شيء آخر؟ فتشوا فتشوا، ها؟ لا لا هذا سيأتي إن شاء الله. الشعر سيأتي إن شاء الله. على العموم أي شيء في الإنسان شيء واحد فإن فيه الدية كاملة. طيب الأنف المقصود فيه إذا أوعب، لأن الأنف يتكون من ثلاثة أشياء، من منخرين وحاجز، من منخرين وحاجز. فإذا قلنا الأنف المقصود فيه الاستئصال، طبعا أبو حميد يقول الأرنبة، لا هو الكامل نتكلم الآن. المنخرين المقصود فيها المارن هذا، والحاجز الذي بينهم، الحاجز الذي بينهم، لأن كل منخر فيه الثلث، المنخرين فيهما الثلثان، والحاجز فيه الثلث، دية كاملة. فالمقصود استئصال الأنف. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال في الأنف إذا أوعب استؤصل استئصالا كاملا. واللسان واحد، يقولون اللسان ينبت، والله أعلم، إذا قطع اللسان أو بعض يقول ينبت. ولذلك يذكر عن الإمام مالك أنه سئل عن رجل قطع لسانه قال ينتظر، قالوا ينبت في سنة، سبحان الله العظيم، والله أعلم، قالوا ينبت في سنة. والذكر يعني آلة الرجل، فيها الدية والنفس، يعني دية كاملة. كم الدية عبد الرحمن؟ 100 من الإبل، الدية 100 من الإبل، فمن قطع أنفه كاملا ففيه دية من الإبل. خذها ضابط، هذا كل عضو في الإنسان واحد فقط فإن فيه الدية كاملة. طيب وما فيه منه شيئان، لاحظ إذا قلنا شيء واحد استئصال، استئصال. ولذلك مثلا الآن لو أنه جنى على منخر واحد فقط كم فيه؟ ثلث الدية، ثلث الدية. طيب اللسان، اللسان طبعا فيه مثلا، لا بد، نحن نتكلم الآن عن الاستئصال ولا نتكلم عن تعطيل المنفعة. اللسان مثلا من وظائفه معرفة الملوحة، الحموضة، العذوبة، المرارة، ها؟ لا أتكلم عن المنافع الأخرى، النطق هذا له مجال آخر، منفعة أخرى. ولذلك أحيانا الآن لو أنه مثلا جني على اللسان، لكن هذه الجناية في قضية مثلا العذوبة فقط، يقول الماء هذا ما أستطعمه مثلا، إذن الدية تقدر بمثل هذا. فتتنبهون، نحن نتكلم الآن ليس عن إزالة المنفعة، نتكلم عن استئصال العضو كاملا، إتلاف العضو كاملا. الأنف، اللسان، الذكر الذي هو آلة الرجل، فيه دية كاملة. طيب الثاني، وما فيه منه شيئان في الإنسان، ضرب لك الآن أمثلة، قال كالعينين والأذنين والشفتين، هذه تحتاج تفسير أحد، ها؟ طيب واللحيين، اللحيين العظمان، منبت اللحية من اليمين واليسار، هذا يسمى اللحيان أو اللحيين، وهذا يسمى الذقن، هذا الذقن وهذا عظمان معروفان يسميان باللحيين. وثديي المرأة، ثديي المرأة، وثندؤتي الرجل، وتضبط ثندوتي وثندؤتي بالهمز وبالفتح، قيل بالهمز إذا ضم أوله، وبترك الهمز إذا فتح أوله، وبعض العلماء يقول المسألة الأمر فيها واسع. ثندأتي الرجل، وثندأتي الرجل هما الحلمتان المشابهتان لحلمتي المرأة، لكن الرجل ليس كالمرأة من حيث الثندأتيها، تسمى ثندأتي. ولذلك فيه خلاف قوي، الجمهور يذهبون إلى على خلاف ما عند الحنابلة، فيذهبون إلى أنه ليس فيها الدية كاملة، لأنه ليس كثديي المرأة، لأن في ثديي المرأة منافع، أما ثندأتي الرجل فليس فيها إلا منفعة التجمل فقط. واليدين والرجلين والأليتين، تضبط بالفتح والكسر، الألية والإلية، الألية والإلية، والأنثيين، والأنثيين، وإسكتي المرأة، يعني جانبي فرجها، ففيهما الدية. كل شيء في الإنسان له شيئان، أو كل عضو في الإنسان له شيئان، ففيه ماذا؟ في أحدهما الدية، وفيهما الدية كاملة. قال وما فيه منه شيئان كالعينين، فمن ضرب أحدا على عينيه ففقأهما ففيهما الدية كاملة، وإذا فقأ عينا واحدة نصف الدية. الأذنين نحن نتكلم على العضو وليس على الحاسة، انتبه خلك معي ها، لأن الآن بالنسبة للعينين يعني بالنسبة عفوا للأذنين السماع ليس في هذه الحاسة وإنما في الدماغ، كذلك مسألة الشم سيأتي معنا هو في الدماغ وليس في العضو، فتنبه لهذا. إذن العينين فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية، الأذنين كذلك، الشفتين لكل إنسان شفة عليا وشفة سهلة، اللحيين مثلا، ثديي المرأة في الواحد منهما النصف نصف الدية وفي كليهما الدية كاملة، ثندؤتي الرجل أو ثندوتي الرجل على المذهب أيضا فيهما الدية كاملة وفي أحدهما النصف وفي أحدهما النصف، واليدين اليدين تطلق على هذه اليد المشتملة على الكف والساعد والعضد إلى الكتف، هذه كلها اسمها يد، فإذا قطعها كلها ها فإن فيها الدية، وإذا قطع بعضها ليست الأصابع ففيه كلام لأهل العلم، هل فيها الدية كاملة أم أن فيها حكومة، سيأتي إن شاء الله. قال والأليتين، الأليتين اللي هي الدبر يعني بالنسبة للإنسان، والأنثيين، وإسكتي المرأة ففيهما الدية، كل شيء في الإنسان فيه شيئان ففيه الدية كاملة إذا أتلف، ونصف الدية إذا أتلف أحدهما. قال وفي المنخرين ثلثا الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، ذكرت لكم الآن الأنف يتكون من منخرين وحاجز، من منخرين وحاجز، فإذا أوعب استؤصل هذه الدية كاملة، إذا أتلف أحد المنخرين فيه الثلث، المنخران الثلثين، وهكذا. وفي الأجفان الأربعة الدية. الآن انتقل إلى ما فيه أربعة وهما الأجفان، كل عين فيها جفنان أو جفنان علوي وسفلي، إذا أتلف الأربعة ففيهما إيش؟ الدية كاملة. طيب في واحد منهما ربع الدية، ربع الدية، وهكذا، وفي كل جفن ربعها. وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، كل أصبع من الأصابع فيه الدية كاملة، أصابع اليدين الدية، في أصابع اليدين ها إيه الآن سأنتقل، أنا أتكلم على أصابع كاملة، وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، كأصابع الرجلين، فمن أتلف أصابع شخص مثلا حرقها مثلا أو ضربها بسيف أو بسكين فقطعها كلها ففيها الدية كاملة. لماذا؟ لأن في كل أصبع عشر الدية، كم عشر الدية؟ عشرة من الإبل، وكم في اليدين من أصابع؟ عشرة، وفي الرجلين؟ عشرة، فإذا أتلف أصابع اليدين فيها دية كاملة، أتلف أصابع الرجلين فيها دية كاملة، وفي ديتان، يعني إذا أتلف أصابع اليدين والرجلين ففيهما ديتان 200 من الإبل، وفي كل أصبع عشر الدية، في كل أصبع عشر الدية في كل أصبع من الأصابع. قال وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، ما هي الأنملة؟ الآن كل أصبع من أصابع اليدين فيه ثلاث أنامل إلا الإبهام، كم فيه؟ هذا الإبهام، هذا الإبهام فيه مفصلان فقط، بقية الأصابع ثلاثة. في كل أنملة ثلث عشر الدية، الآن لو قطع العقدة، هذه عقدة الأصبع كم فيها؟ ثلث عشر الدية، كم ثلث عشر الدية؟ ثلاثة من الأباعر ونص، طبعا تقيم تقدر بالقيمة، كم عدد ثلاثة من كم قيمة ثلاثة من الإبل، والجزء هذا أيضا يقيم من الإبل. طيب إذا قطع اثنين قطع كم فيها؟ ثلثي العشر، كم؟ تقريبا سبعة، سبعة، والباقي سبعة إلا شوي، والباقي هذا صار عشر الدية، صار عشر الدية. قال وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، والإبهام مفصلان، مفصلان أو مفصلان، هذا الإبهام في كل مفصل نصف عشر الدية، يعني خمسة من الإبل الواحد خمس. ليش؟ لأنه يشتمل على مفصلين فقط. قال كدية السن، كدية السن. لماذا ذكر دية السن؟ لأن السن فيها خمسة من الإبل كما في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه. طبعا بالنسبة لبعض الأعضاء إذا قطع بعضها فلها حكم كلها، مثل الذكر، فلو أن رجلا قطعت حشفته وهي رأس الذكر ففيه الدية كاملة، هكذا قالوا، فيه الدية كاملة، قالوا لأن هذه تعتبر منفعة يعني، ولذلك فيه الدية كاملة، ليس شرطا أن يتلف جميع الذكر. فصل وفي كل حاسة دية. الآن انتقل إلى الحواس، انتقل إلى الحواس يعني المنافع. البصر منفعته إيش؟ العيون عفوا، منفعته البصر، واللسان الكلام، والأنف الشم الكلام طبعا، والذوق وبقية الأشياء، والأذن الاستماع، وهكذا. وفي كل حاسة دية كاملة، يعني الآن لو وجد العضو لكن ذهبت منفعته ففيه إيش؟ الدية كاملة، ليس شرطا أن يذهب مع المنفعة العضو. فأحيانا قد تكون الأذن موجودة لكن فيها الدية نصف الدية أو الدية كاملة، لماذا؟ لأنه أذهب منفعته بهذه الجناية. ويدل على ذلك ما جاء عند ابن أبي شيبة أن رجلا ضرب رجلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه، عفوا على عهد عمر، رجل ضرب رجلا على عهد عمر، هذا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، فأذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه، ها؟ فقضى عمر بأربع ديات، قضى بأربع ديات يعني 400 من الإبل، 400 من الإبل. وهذا إجماع سكوتي، لم يعرف له مخالف في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وهي السمع والبصر والشم والذوق، ومثل ما ذكرت لكم المالكية أيضا جعلون حاسة اللمس أيضا من المنافع التي فيها الدية كاملة، الدية كاملة. لماذا؟ وهذا صحيح، يعني الآن لو أن رجلا أفقد مسألة اللمس ثم وضع يده على شيء حار جدا وما لمس، يتأذى ولا لا؟ تأذى، قد يحترق، قد يتسبب في وفاته، ولذلك يعني قولهم واختيارهم صحيح. قال رحمة الله عليه وكذا في الكلام، وكذا في الكلام والعقل، العقل، العقل أين محله؟ ها؟ القلب، القلب، وبعض العلماء يقول الرأس، وبعض العلماء وهي رواية عن إمام أحمد يقول موضعه في القلب والرأس، أما في الرأس فهو الدماغ وله اتصال بالعقل الذي في القلب. الله جل وعلا يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون، ولذلك الأصل أن محل العقل في القلب لكن له اتصال بالدماغ أو اتصال بالدماغ. قال ومنفعة المشي، يعني هو جنى عليه ورجليه موجودتان لكن ما يستطيع المشي، والأكل ضربه فما استطاع يأكل، أصبح لا يستطيع الأكل أبدا، سبب له عاهة ما يستطيع الأكل. والنكاح الآلة موجودة، آلة الذكر، لكن ما يستطيع يتزوج، يعني عطل المنفعة هذه. وعدم استمساك البول والغائط، يعني ضربه في موضع مثلا أو جنى عليه بحيث أفقده القدرة على الاستمساك في مسألة البول والغائط، هذه كلها فيها الدية كاملة، فيها الدية كاملة. ولذلك مثلا نجد يعني ما ذكره المصنف رحمة الله عليه كله يشير إلى أن هذه منافع مهمة في حياة الإنسان، وفقدها يدخل الإنسان في حرج وفي ضيق، ولذلك وجبت فيها الديات كاملة. قال وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، في كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي الآن بدأ يعرف، ها؟ هذه الشعور: شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. فإذا أتلف ضرب إنسان على رأسه فسقط شعر رأسه ولم ينبت، المذهب مشهور المذهب على أن فيه الدية كاملة. الجمهور يقول لا، الجمهور يقولون بأن فيها حكومة وليس فيها دية كاملة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الشعر هذا يعني ليس فيه المنفعة إلا منفعة الجمال، التزين والتجمل ليس بذاك، لأن من الناس من يعني، لأن هذا ليس بضروري. قالوا ليس بضروري، ولكن مشهور المذهب على أن فيه الدية كاملة. واللحية أيضا، قال إذا ضربه على لحيته أو أتلف له لحيته أو مثلا وضع مادة عليها فأزال الشعر ولم يمت بعد، مثل ما يحصل عند بعض الناس يذهب عند يعني بعض الصالونات التجميل أو شيء من هذا القبيل، وربما يضيف مواد فتذهب اللحية، تساقط الشعر ويذهب ولا يعود، يحصل هذا. وأهداب العينين، الأهداب هو الشعر الذي على الأجفان. وقال والحاجبين، الحاجبان هما الشعر الذي فوق العينين، وأما أهداب العينين فهو الشعر النابت في أجفان العينين الأربعة. هذه قال كل واحد من الشعور الأربعة الدية، هذا هو مشهور المذهب. وأيضا قالوا في الشارب الحكومة، الشارب قالوا فيه حكومة، لو أن شخصا أتلف شارب إنسان، طاح واحد يحلق عند حلاق وقال له عندي مثلا مادة جديدة ممتازة جدا، وضعها على الشارب والله يخلف، راح الشارب ما عاد، قالوا فيها حكومة ما فيها دي. لماذا؟ قالوا لأن الشارب من السنة أخذه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنهكوا الشوارب، بخلاف اللحية، خلاف اللحية. قال فإن عاد سقط موجبه، ما هو الموجب؟ الدية. فإن عاد شعر الرأس نبت أو شعر اللحية أو أهداب العين أو الحاجب سقط الموجب، ما في داعي، لكن قد يعاقب عقوبة تعزيرية إذا كان ثم جناية. قال وفي عين الأعور الدية كاملة، الله المستعان. الآن رجل عنده عين واحدة فقط وعين الثانية عوراء، فقام شخص فجنى عليه بضرب الصحيحة ففقدها، فإن فيها الدية كاملة. كيف هذا؟ مع أننا قلنا قبل قليل أن في العين الواحدة نصف الدية. قالوا لأن العين الصحيحة قامت مقام العينين، لأنه لا يبصر إلا بها، ولذلك قامت العين الصحيحة مقام العينين سواء كانت يمنى أو يسرى، فهي فيها الدية كاملة، فيها الدية كاملة. قال وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص. مضى معنا قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. فرجل الآن هو أعور، فراح وقلع عين أعور العين اليسرى وعينه اليمنى الصحيحة، فقلع عين رجل اليمنى وطلب المقابل القصاص، قال أريد القصاص، لأن الله يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، فهل يمكن من القصاص؟ مشهور المذهب على أنه لا يمكن. لماذا؟ لأنه يعطل هذا الإنسان فيذهب هذه المنفعة كاملة، وإنما ينتقل فيها إلى ماذا؟ إلى الدية. قالوا دية كاملة، وبعضهم يقول مغلظة، هذا من الديات الذين يقول مغلظة. من أهل العلم من ذهب قالوا لا، إذا طلب القصاص فإنه يقتص له. لماذا؟ لأن الله حكم عدل، فحينما جنى عليه فإن القصاص يكون بالمماثلة، القصاص يكون بالمماثلة. قال وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره، في قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. الآن رجل أقطع يعني له يد واحدة فقط، يد واحدة فقط، فجني عليه، ها؟ الآن في قطع يد الأقطع رجل عنده يد واحدة فجنى عليه جانا بقطع يده الصحيح، قال فيه نصف الدية. لماذا؟ مع أننا قبل قليل قلنا في الأعور فيه الدية كاملة. قالوا لأنهما لا يقومان مقام الآخر بخلاف العينين. والإمام أحمد رحمة الله في رواية يذهب إلى أن تجب فيه الدية كاملة لأنه عطل منفعة اليدين. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. جزاك الله خير. الحمد لله. قبل ما أنتقل نبهنا أحد الأخوة جزاه الله خير على ترجعون للفصل وعدم استمساك البول أو الغائط، ها؟ وعدم استمساك البول أو الغائط. ظاهر كلام المصنف أنه إذا جنى عليه وما استطاع استمساك البول لكن يستطيع استمساك الغائط فإن فيه الدية كاملة، لأنه ذكر هنا أو للتخيير، أو جنى عليه فما استطاع استمساك الغائط لكن يستطيع استمساك البول ففيه الدية كاملة. هذا مشهور المذهب، وبعض الفقهاء ذهب إلى أنه لا بد من الشيئين، لا بد من الشيئين، فإذا عطل أحدهما ففيه نصف الدية، هكذا يقولون، هكذا. والصواب أنه إذا عطل أحدهما ففيه الدية كاملة. قال رحمه الله تعالى: باب الشجاج وكسر العظام. هذا باب سهل أيضا تنتبهون له، بارك الله فيكم. الشجة الجرح في الرأس والوجه، هذا يسمى الشجة، يعني الضربة في الرأس أو الوجه تسمى شجة خاصة. قال: وهي عشر، يعني أنواع الشجاج عشرة. الآن يتكلم عن الشجاج ثم ينتقل إلى يعني ويذكر أيضا ما يتعلق بكسر العظام. قال: وهي عشر: الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، هذه الجرح البسيط اللي ما ينزل فيه دم، جرح في الجلد وما ينزل فيه دم. ثم البازلة أو الدامية والدامعة، هذه أسماءها، البازلة الدامية الدامعة لأن ينزل منها دم، وهي التي يسيل منها الدم، جرح في الرأس أو في الوجه يسيل منه الدم. ثم الباضعة التي تبضع اللحم، تبضع اللحم بمعنى أنها تغور في اللحم، تغور في اللحم وليس في الجلد، وإنما أشد من الحارصة والبازلة. ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم، يعني أشد، يعني الباضعة تبضع اللحم بمعنى تظهر اللحم، يعني تتجاوز الجلد. أما المتلاحمة فهي التي تغوص أكثر، بمعنى يكون جرح من ما يسمى غائر. ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم، قشرة رقيقة ولكن لا توضح العظم، بينها وبين العظم قشرة رقيقة. ثم قال: فهذه الخمس لا مقدر فيها، لا مقدر فيها بالحكومة. ذكرت لكم الحكومة قبل قليل، يعني ما تقدر بدية معينة، وإنما يقيم الشخص عبدا صحيحا ثم عبدا معيبا، ثم ينظر إلى نسبة الفرق. يعني لو قلنا 100 قيمته مثلا نقول 10,000، ثم بعد العيب أصبح 8,000، أصبح عندنا كم؟ 20. ما نقول 20، نقول إيش؟ النسبة. هذه كم النسبة تكون هنا؟ ها؟ لا، بالنسبة للـ10,000، ها؟ العشر، ها؟ أو لا، مش العشر، 20. إذا قلنا 20% مثلا، طيب هذه كلها ليس فيها دية. الآن ينتقل إلى ما فيه دية. قال: وفي الموضحة وهي ما توضح العظم، يعني يظهر العظم، سميت موضحة لأن العظم يظهر. وتبرزه 5 أبعرة، 5 أبعرة يعني 5 من الإبل، 5 من الإبل، وهذه إيش تسمى؟ نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه، يعني ليس فقط يعني توضح العظم بل تهشمه، يحصل فيها في العظم ضرر كسر، وفيها 10 أبعرة. ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها، يعني ينتقل العظام العظم من مكانه، وفيها 15 من الإبل، وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية. المأمومة سميت لأنها ضربة تصل إلى أم الدماغ، الجلد الرقيق التي على الدماغ، أو الدامغة أيضا تصل إلى الدماغ ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية. ما هي الجائفة؟ هي الجناية التي فيها دخول إلى البطن مثلا أو إلى الصدر، مثل من يطعن شخص بسكين فيدخل في بطنه، حيث هذا تسمى جائفة، أو في الصدر مثلا، هذه فيها ثلث الدية، فيها ثلث الدية. ولذلك أحيانا يوجد من الأشخاص المجني عليهم بما دون النفس يحصلون دية كاملة بجرح بجروح، يعني لو أن شخصا الآن طعن شخص 3 طعنات تسمى إيش؟ جائفة. كم فيها؟ 100 من الإبل، كل واحدة فيها الثلث، كل واحدة فيها الثلث. وأحيانا قد تزيد، يحصل طعنات مثلا 6 ولا 7 ولا 8، يحصل على كل طعنة ثلث الدية. قال: وهي التي تصل إلى باطن الجوف، هذا تعريف الجائفة، هي التي تصل إلى باطن الجوف. وفي الضلع، تعرفون الأضلاع؟ الضلع، ضلع الصدر. وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين، الترقوتان والعظمان المستداران حول إيش؟ الرقبة، هذه العظم الخفيف الرقيق، هذا يسمى ترقوة. بعير، هذا فيه بعير، هذا طبعا بعدما يجبر مستقيما، يجبر مستقيما. أما إذا جبر ولكن ما استقام، حصل فيه اعوجاج ما استطاعوا يجبرونه، هذا فيه حكومة، ونرجعكم إلى معنى الحكومة كما ذكرنا قبل قليل. طبعا جمهور الفقهاء يخالفون مشهور المذهب على أن العظام هذه كلها إذا كسرت مطلقا، سواء استقامت بعد الجبر أو لم تستقيم، فيها حكومة، فيها حكومة. وفي كسر الذراع، الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق، إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، على قاعدة المذهب، على قاعدة المذهب. قال: وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. وما عدا ذلك من الجراح، بقية هذه، بقية الجراح التي لم تذكر، وكسر العظام مثلا، بقية الكسور التي في غير الزند والفخذ والساق، هذه فيها حكومة. قال: الحكومة، عرف لك الحكومة الآن، أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته. لاحظ، قال نسبته، ما قال لك أرش، قال نسبته من الدية. ثم ضرب لك مثال، قال: كأن قيمته عبدا سليما 60، وقيمته بالجناية 50، كم الفرق؟ 10. قال: ففيه سدس ديته، ففيه سدس ديته. إذا قلنا 60، 10 هي السدس، صح ولا لا؟ الآن فيه السدس، فيه السدس. طيب، إذا قلنا 100 الآن، 100 من الإبل، ونرجع، ما نقول كذا، نرجع نقول سدس دية الإبل، سدس دية الحر المسلم، إذا كان عبدا سدس دية المملوك، إذا كانت أنثى سدس دية الأنثى، وهكذا. يعني لو كان مثلا الجرح يعني بالمثال، مثال هذا واضح، أعتقد أنه ما في لبس، وتجري عليه القاعدة، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر، إلا أن تكون الحكومة، ها يعني الحكومة التقدير النسبة الجناية في محل له مقدر. أضرب لكم مثال، الجائفة مقدرة ولا لا؟ الجائفة مقدر ولا لا؟ كم ديتها؟ الثلث، الثلث. طيب، الآن في جرح دون الجائفة، جرح دون الجائفة، فجاءت الحكومة، جاء القاضي أو ما يسمى بهيئة النظر اللي يقدمون الشجاج، فقالوا: والله هذا الجرح فيه 2/3. نقول: لا، ما يصلح، خلاص نرجع فيها إلى المقدار، لماذا؟ لأن الجرح أقل من الجرح المقدر شرعا وهو الجائف، وقس على هذا بقية الجروح. قال إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر، وإنما يرجع إلى النسبة. قال رحمه الله تعالى: باب العاقلة وما تحمل. وهذا سبق أننا ذكرنا شيئا من مسائل العاقلة. عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي النسب. إذا قلنا عمودي النسب من مقصود بهما؟ الأصول والفروع. الأصول والفروع، هذا يقول لك العاقلة. احنا ذكرنا العاقلة في باب الديات، صح ولا لا؟ ما معنى يعقلون؟ ايش معنى يعقلون في باب الديات؟ يتحملون الدية مع القاتل خطأ أو شبه عمد في الأصح، الخلاف معروف، ها؟ فيتحملون معه. قلنا لكم بأن الدية الخطأ مخففة على 3 سنوات وتتحملها العاقلة، وقيل بأن الذي يتحمل من العاقلة من يرث، وقيل من يتحمل هم أولو الأرحام، لا عفوا ذوي الأرحام، وقيل غير ذلك. ومشهور المذهب على توسيع معنى العاقل، ولذلك قالوا العاقل عاقلة الإنسان عصباته كلهم. عندنا عصبة بالنفس وعصبة مع النفس وعصبة بالغير، قال كلهم يتحملون من النسب حتى الولاء، قريبهم وبعيدهم، ليس بالضرورة أن يكون ذا رحم، حتى قالوا أولو الأرحام، حاضرهم وغائبهم، ليس بالضرورة أن يكون موجود حتى لو كان غائبا، حتى عمودي نسبه. بعض العلماء قالوا بأن عمودي النسب لا، وهذا هو مشهور المذهب. في قول قالوا بأن الذي يتحمل من العاقلة الأقرب فالأقرب، وهذا فيه حقيقة تضييق عليهم، لأنه إذا تحمل الأقرب فالأقرب كثر عليهم ليش تحملوا أكثر من غيرهم، ولذلك توسيع الدائرة هذه مهم. قال: ولا عقل على رقيق. لماذا الرقيق ما يعقل؟ لأنه أصلا مال، كيف يعقل؟ هو أصلا مال كيف يعقل؟ وغير مكلف، لأنه لا يستطيع القيام على نفسه، لا يستطيع القيام على نفسه غير المكلف. ولا فقير، الفقير ما يعقل، الفقير ما يعقل مع من يعقل في الديات. ولا أنثى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أدخل الأنثى في هذا، كذلك عمر في القضايا التي حصلت في عهده. ولا مخالف لدين الجاني، مثل ما ذكرنا بمسائل الموانع القصاص، لا مخالف، ولا مخالف لدين الجاني، كأن يكون كافرا والجاني مسلم مثلا. قال: ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. ذكرنا لكم بأن دية العمد مغلظة، وهي في مال الجاني، قالوا في مال الجاني، ولا تتحمل العاقلة. لماذا؟ لأنه لو كل من قتل عمدا تحملت العاقلة انتشر القتل، فيقول المجرم هذا أو المعتدي يقول يتحمل غيري عني، يتحمل غيري عني. ولذلك العاقلة الدية بالنسبة لقتل العمد في مال الجاني، ما تتحمل العاقلة ذلك. وهنا قول يذهبون إلى أنه تتحمل. قال: ولا عبدا لا تتحمل العاقلة جناية العبد. لماذا جناية العبد ما تتحمل العاقلة؟ أبغى جواب علمي، ذكرناه قبل قليل. فيصل، ها ذكرنا 3 أشياء، ها؟ لأنه هو مال، وأيضا يستطيع سيده من خلاله أن يخرج الدية. قال: ولا صلحا. كيف ولا صلح؟ يعني رجل الآن قتل شخص، أو قيل قتل شخص، فقالوا نصطلح على الدية، قال لهم نصطلح على الدية، فأعطاهم مبلغ يغري يسيل له اللعاب مثل ما يقولون، فقالوا وافقنا، فإن العاقلة ما تتحمل. قال: هو يتحمل، احنا ايش ذنبنا الآن؟ نحن في حدود الدية 100 من الإبل أو ما يقوم مقامها من الدراهم. فأما إذا اصطلح على مبلغ كبير، قالوا هذه ما تتحمله العاقلة. هذا قول طبعا. ولا اعترافا لم تصدقه به. طبعا بعض الفقهاء يقولون ولا صلحا، يقول رجل اتهم، قالوا له أنت قتلت فلان، قال والله ما قتلت، قال وجل احنا وياك الحكومة المحكمة، فقال بدل حكومة بدل شيء ايش رايكم اعطيكم مليون، ففرحوا بهذا. يقول العاقل ما تتحملها، يقول العاقل ما تتحملها. قال ولا اعترافا لم تصدقه به، كان يقوم هو يقول والله انا فعلا انا اعترف بكامل قواي العقلية مع سبق الترصد وسبق العمد انني قتلت فلان، اعترف من عند نفسه. قال العاقل ما تتحمل، لماذا؟ قال لأن هذا يفتح باب لأهل العرامة والشر أهل الفساد، فكل واحد يدعي يقول والله أنا قتلت فلان والشرط 40، إذا استلمتم الدية نقتسمها بينه وبينه، ويحصل هذا نسأل الله العافية. والاعتراف لم تصدقه به العاقلة، يعني العاقلة قالت هذا يكذب، لكن إذا اعترف وهي صدقته في هذا فإنها تتحمل. قال ولا ما دون ثلث الدية التامة، إذا كان دون الثلث ثلث الدية التامة فإن العاقلة قالوا لا تتحمل. لماذا؟ قالوا لأن حدود الثلث مقدور عليه، يستطيع كل أحد أن يأتي بثلث الدية فما دون، قالوا يستطيع، ولذلك قالوا بأن الدية بأن العاقلة ما تتحمل. بعض الفقهاء قالوا بأن العاقلة تتحمل ولو كان بعيرا واحد، لو كان بعير واحد تتحمل العاقل. لماذا؟ لأن النص الشرعي وعمل الصحابة على عدم التفرقة، وهذا الذي يظهر أنه الصواب، يعني مسألة التحديد بالثلث لا دليل عليها. قال رحمة الله عليه من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. الآن عندنا الكفارة، الكفارة بالنسبة لقتل الخطأ وبالنسبة لقتل العمد وشبه العمد. أما العمد ففيه ثلاثة أشياء، إما القود وإما الدية وإما إيش؟ العفو، وإما العفو. لماذا ما فيه كفارة؟ لأنه أعظم من أن يكفر، الله عز وجل عظم قتل الأنفس المعصومة بغير حق، ولذلك حكي الإجماع على أن قتل العمد ليس فيه كفارة، وإنما القصاص القود أو الدية أو العفو أو العفو. بالنسبة للخطأ، الخطأ فيه الدية والكفارة، فيه الدية والكفارة، والكفارة شيئان، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإن لم يستطع فإطعام عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام. كفارة قتل الخطأ ما فيها إطعام، وهذا قول جماهير أهل العلم. ذهب بعض الفقهاء قياسا إلى الإطعام إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام، وهذا قول ضعيف. الكلام في شبه العمد، هل فيه كفارة أم لا؟ خلاف طويل وعريض بين أهل العلم، ولذلك الصواب بأن شبه العمد في باب الكفارات يلحق بالخطأ، يلحق بالخطأ في هذا الباب. وذلك قلنا بأن شبه العمد يتجاذبه الطرفان، عمدية أحكام العمدية من هنا، بعض أحكام العمدية من هنا، وبعض أحكام الخطأ من هنا. من قتل نفسا، يعني إنسانا، إنسانا يخرج الحيوان وغيره، الحيوان قتل الحيوان البهيم هذا ليس فيه دية ولا كفارة. من قتل نفسا محرمة، خرج النفس غير المحرم، مثل الحربي، الحربي مثلا المهدور الدم، مثل من قتل وحكم القاضي بقتله ثم قام شخص فافتات عليه ولي الأمر، افتات عليه مثلا بالقتل، فإنه يعزر، يعزر لا يجوز له، لكن لا يقتل به ما دام أنه قد حكم عليه. خطأ، الآن ذكر كفارة الخطأ، وإحنا قلنا لكم بأن شبه العمد لو حكم الخطأ في الكفارة مباشرة أو تسببا، مضى شرحه وبيانه، بغير حق فعليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أربعة يمدين القسامة، يلا تعطينا دقيقتين زيادة، يلا الشيخ جزاه الله خير عطانا دقيقتين ومن عندي دقيقتين. لأن يعرف طيب وحبيب وكريم. طيب القسامة، القسامة مأخوذة من القسم، القسامة مأخوذة من القسم. القسم أو القسامة أصلها قصة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن ابن محيصن بن مسعود وعبد الله بن سهل خرجوا إلى خيبر، فلما وصلوا هناك في النخيل تفرق نخيل خيبر، فرجع محيصنة أو محيصة، محيصة لأن أخوان محيصة ومحيصنة، رجع محيصة فوجد عبد الله مقتول، عبد الله بن سهل وجده مقتول يشحط في دمه في النخل، فذهب عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله طبعا وابن عمه محيصنة ومحيصة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يتهمون يهود، قالوا هم اللي قتلوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تقسمون 50 يمينا على رجل منهم فندفعه إليكم، يعني تقسمون 50 يمين بالله العظيم أن فلان ابن فلان هو الذي قتله وندفعه إليكم. فقالوا: يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد ولم نرى، ما شفنا ولا رأينا ولا شهدنا؟ فقال: تقسم يهود إذن، تقسم لكم 50 يمينا وليس لكم عليهم شيء. فقالوا: يا رسول الله قوم كفار كيف يقسمون؟ فوداه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دفع ديته من بيت المال. ولذلك المصنف عرف القسامة بقوله: أيمان مكررة. ليش قال مكررة؟ لأن 50 يمين أيمان يعني حلف بالله العظيم مكررة في دعوى قتل معصوم. لاحظ، أيمان مكررة، من شروط اليمين أن تكون مكررة، وهذا العدد مقصود وهو 50 في دعوى قتل، لا بد أن تكون هناك دعوى، لا بد أن تكون هناك دعوى، يعني دعوى مدعي ومدعى عليه، وأيضا لا بد أن يكون المقتول معصوما، معصوم الدم كما ذكرنا. ومن شرطها اللوث، ومعنى اللوث وجود الضغينة والعداوة، وجود الضغينة والعداوة. ولذلك مشهور المذهب على أنه توجد عداوة وضغينة، بعض الفقهاء قالوا اللوث أوسع من هذا، وهو وجود يعني ما يدل على أن هذا هو الذي قتله، كأن يجتمع مجموعة حول شخص ويجلسون معه ثم ينفضون من حوله فيجدونه مقتولا، فليس بالضرورة أن تكون هناك عداوة سابقة، يعني لوث أو ضغينة أو شيء من هذا القبيل. قال: ومن شرطها اللوث، عرف اللوث بقوله: وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدا وبرئ. شخص الآن قيل له: أنت اللي قتلت فلان، ما في أي قرينة ولا علامة ولا بينة ولا عداوة سابق، هكذا تهمة جته، هذا ما يحتاج أن يقسم 50 يمين، يقسم يمين واحد بالله العظيم أنه ما له علاقة، ما له علاقة، هذا فيما لو إذا مجرد تهمة، مجرد تهمة. أما إذا وجد اللوث فلا بد من هذه الأيمان، ولا بد من دعوة قائمة، ولا بد من دعوة قائمة. قال: ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل، أمره بأن يقسموا 50 يمينا فيحلفون 50 يمينا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. واليمين هذه تقسم على حسب الترك، فمن يرث النصف يحلف 25، ومن يرث الربع يحلف كم؟ 12 مثلا أو 13 يجبر الكسر، ومن يرث الثمن هكذا، بمعنى أنه تقسم الأيمان على نصيبهم من الأسهم. وإذا نكلوا قالوا لا ما نحلف، أو كان فيهم نساء، أو مثلا يعني مثل ما قلنا نكلوا قبل قليل أو كانوا نساء، قال حلف المدعى عليه المتهم بالقتل بشرط أن يعين، ما يجوز أن يقول والله قتلته القبيلة الفلانية أو العائلة الفلانية أو بيت فلان، لا ما يصلح هذا، لا بد من تعيين المدعى عليه أنه هذا هو الذي قتله، فيحلفون 50 يمينا ويبرؤون، وبعد ذلك يودى من بيت مال المسلمين. هذا باختصار. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.